الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام الحافظ رحمه الله تعالى عن الحديث المتروك. الدرس الماضي كنا تكلمنا عن أول هذه الأنواع، أنواع الأحاديث المردودة، وهو الحديث الموضوع، وعرفنا معنى الموضوع في اللغة وكذلك في الاصطلاح، فقلنا الموضوع يعني المكذوب، والكذب هو نقيض الصدق، وأما الكذب في الاصطلاح فهو أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. وأخذنا من هذا التعريف عدة أمور، منها أن هذا الكذب إنما هو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وليس في حديث الناس، والكاذب في حديث الناس له مبحث آخر كما قلنا سيأتي، وهو هذا المبحث الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا هذا الكذب أيضا هو كذب متعمد ليس على سبيل السهو والخطأ. وذكرنا أن بعض أهل الحجاز كانوا يطلقون الكذب على الخطأ، وقلنا إن هذا صحيح من حيث الاستعمال، لكن ليس هذا هو المقصود فيما لو وصف المحدثون راويا بالكذب ووصفوا حديثه بأنه موضوع، فلو قالوا هذا كذاب يعني تعمد الكذب في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للحديث الموضوع في اصطلاح المحدثين فهو المختلق المصنوع كما قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وأقره على ذلك في نكته على ابن الصلاح. ثم تكلمنا بعد ذلك عن طرق معرفة الوضع، وقلنا عندنا عدة طرق، منها إقرار الوضع، يعني يأتي الراوي ويقر أنه وضع أحاديث على الشرع، وكذلك من هذه الطرق ما يعرف من حال الراوي، وقلنا إن هذا نادر، لكن غالب ما يعرف إنما هو من حال المروي، يعني غالبا ما يعرف الحديث الموضوع من حال المروي وليس من حال الراوي. ومن ذلك أن يكون هذا الخبر فيه إفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير، أو فيه مخالفة ومناقضة لنص القرآن أو السنة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو فيه مناقضة للإجماع القطعي، أو فيه مناقضة لصريح العقل، أو فيه ركاكة في اللفظ والمعنى معا إلى آخره. هذه من الطرق التي يعرف بها الحديث الموضوع لكن من خلال الخبر المروي. أما بالنسبة لحال الراوي هذا يمكن أن نعرف به الحديث الموضوع لكنه على سبيل الندرة. وتكلمنا كذلك عن أصول الحديث الموضوع، والمقصود بأصول الحديث الموضوع يعني مصادر الحديث الموضوع. ما هي مصادره؟ تارة يكون مصدر هذا الوضع الشخص نفسه، يعني الواضع هو الذي يخترع هذا الخبر وينسبه إلى الشرع مثلا، وتارة يكون هذا المصدر من كلام الغير، كأن يأتي ببعض كلام السلف أو بعض الصالحين أو من الإسرائيليات وينسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا. وقد يكون مصدر هذا الحديث الموضوع حديثا ضعيفا آخر، فيأخذ الحديث ويضع له إسنادا حتى يصور للمتلقي أن هذا الحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن مثل ذلك لا يمكن أن يخفى على الجهابذة، واستطاعوا بفضل الله عز وجل كما يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى أن يستخرجوا هذه الروايات ويبينوا أن هذه الروايات لا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: ما تقول في هذا الحديث التي وضعت على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: يعيش لها الجهابذة. فهؤلاء سخرهم الله تبارك وتعالى لمثل ذلك. وتكلمنا كذلك على أسباب الوضع، وقلنا مثل هذه الأسباب: عدم الدين، غلبة الجهل، فرط العصبية، اتباع الهوى، الإغراب بقصد الاشتهار إلى آخره. وتكلمنا أيضا عن مبحث آخر وهو حكم الوضع، وقلنا هو كبيرة من كبائر الذنوب على ما ذهب إليه جمهور العلماء كما نقل ذلك النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم. وجماعة من العلماء قالوا هو كفر، ومن فعل ذلك هو كافر، وهو مذهب أبي محمد الجويني. وابنه أبو المعالي رحمه الله تعالى تعقب والده على ذلك وقال: هذه هفوة عظيمة من الشيخ، وأنه لم يرى ذلك لأحد من الأصحاب. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوى هذا القول، قواه كما في الصارم المسلول، لكن جمهور العلماء على عدم اعتباره، وأن من يضع الحديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هو فاعل للكبيرة. وهل يكفر بالاستحلال؟ نعم، قالوا يكفر إذا استحل ذلك. وبعض العلماء يقول هو كفر، يعني الوضع هذا كفر، إذا كان ما افتراه في تحليل حرام أو في تحريم حلال. وبعضهم ذهب إلى أن الوضع مباح والواضع لا شيء عليه، وهذا ذهب إليه بعض الكرامية وبعض المتصوفة، وخالفوا الإجماع في ذلك. والإجماع كما قلنا انعقد على أنه حرام، لكن اختلفوا هل هو كبيرة ولا هو كفر على النحو الذي فصلناه. فمن يدعي أنه مباح فهذا مخالف لإجماع العلماء. ثم تكلمنا عن حكم رواية التائب من الكذب وخلاف العلماء في ذلك، والجمهور على أن من تاب من الكذب لا تقبل روايته مطلقا بعد توبته، يعني حتى لو تاب، لأنه ربما كذب في توبته كما كان يكذب قبل ذلك على الشرع. فجمهور العلماء على رد رواية هذا التائب من الكذب كما كانت روايته مردودة قبل أن يتوب. وبعض العلماء، وهو ما ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم، قال روايته مقبولة طالما أنه قد تاب من كذبه، وقاس ذلك على رواية الكافر إذا أسلم. واختاره جماعة من العلماء كالصنعاني والسخاوي وغير ذلك. سخاوي له تفصيل في هذه المسألة، يقول لو كان يكذب في فضائل الأعمال معتقدا أن هذا لا يضر ثم عرف ضرره فتاب فروايته مقبولة ولا شيء عليه في ذلك. فهذا مما جرى فيه الخلاف على هذا النحو. الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام عن النوع الأول وهو الحديث الموضوع، وكما قلنا هو متفرع عن سبب من أسباب الضعف في الراوي، فأسباب من أسباب الطعن في الراوي الكذب، وهذا يتفرع عنه الحديث الموضوع. قال بعد ذلك: والثاني المتروك، يعني القسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، وهذا هو المتروك. إيه معنى التهمة؟ يعني إيه تهمة الراوي بالكذب؟ التهمة يعني الظن، اتهمته يعني أدخلت التهمة، يعني شككت في صدقه. وأما التهمة في الاصطلاح، فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عرف ذلك بنفسه في نزهة النظر، قال: ألا يروى هذا الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد العامة، فهذا متهم بالكذب. وكذلك من عرف بالكذب في كلامه، يعني كان يكذب في حديثه مع الناس وإن لم يعرف ويظهر أنه قد كذب في حديثه في الشرع في الحديث النبوي، يبقى الآن المتهم بالكذب له صورتان: ألا يروى الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة في الشرع، هذا أولا، وله صورة أخرى وهو من عرف بالكذب في كلامه حتى وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنستخلص من ذلك أن أسباب اتهام الراوي بالكذب سببان، كما قلنا لا يروى هذا الحديث إلا من جهتي، الأمر الثاني أو الصورة الثانية، والسبب الثاني أن يعرف الراوي بالكذب في كلامه العادي حتى وإن لم يظهر ذلك في حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، لما تكلمنا عن الواضع الذي يكذب في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن حكم من تاب عن الوضع، هل تقبل روايته فيما لو تاب ولا لا تقبل؟ قلنا الجمهور على عدم القبول. طيب، هنا بالنسبة للمتهم بالوضع أو متهم بالكذب فيما لو تاب من هذا الصنيع، كان يكذب في حديثه مع الناس ولم يظهر ذلك في حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه تاب من ذلك، يعني لم يعد يكذب في حديثه مع الناس، تاب، هل تقبل روايته؟ ما حكم روايته أصلا؟ نقول هذا أيضا مما جرى فيه الخلاف. الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يفرق بين المتهم بالكذب وبين الكذاب، فكما أن الكذاب لا تقبل روايته مطلقا حتى ولو تاب، كذلك المتهم بالكذب. وهذا قال به أبو بكر الصيرفي رحمه الله تعالى، وجمهور العلماء على قبول رواية المتهم بالكذب فيما لو تاب، يعني من كان يكذب في حديثه مع الناس ثم تاب عن ذلك، فهذا تقبل روايته على مذهب الجمهور. وهنا نلاحظ أمرا قبل أن ننتقل للنوع الذي يليه، وهو أن هذا النوع المتروك مما زاده الحافظ رحمه الله تعالى على ابن الصلاح والنووي. يعني لو رجعنا إلى علوم الحديث لابن الصلاح وكذلك اختصار النووي رحمه الله تعالى لعلوم الحديث، لن نجد فيه هذا النوع اللي هو المتروك، وإنما زاده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على ابن الصلاح والنووي، وتبع ابن حجر السيوطي، باعتبار أن السيوطي متأخر عن ابن حجر رحمه الله تعالى، فلما وضع كتابه التدريب في شرح مختصر النووي رحمه الله تعالى على علوم الصلاح زاد فيه هذا النوع تبعا للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والسخاوي في فتح المغيث، وكما لا يخفى علينا أن فتح المغيث هذا كتاب في شرح ألفية العراقي، في فتح المغيث ذكر أنه يقع في كلام المحدثين ما يعرف بالمطروح، وذكر أن المطروح هو غير الموضوع، يعني هو نوع مغاير للحديث الموضوع، والذهبي رحمه الله تعالى أثبته نوعا مستقلا، وذكر أن المطروح هو ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع، يعني في منزلة بين المنزلتين بين الموضوع وبين الضعيف. لكن ابن حجر رحمه الله تعالى قال هذا الحديث هو المتروك في التحقيق وليس بهذا المصطلح. على كل حال، يعني الذي يهمنا الآن أن هذا النوع اللي هو المتروك مما زاده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على ابن الصلاح والنووي. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ومعنى ذلك كما يقول في الشرح، يقول والثالث المنكر على رأي، يعني على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر المخالفة. وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. هذا هو المراد من عبارة الشيخ رحمه الله تعالى، يعني من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فهذا حديثه منكر. طيب إيه معنى فحش غلطه؟ ما معنى فحش الغلط؟ فحش الغلط معناه الكثرة، يعني أن يقع منه الغلط بكثرة، والغلط هو الخطأ. فكل شيء جاوز حده فهو فاحش. فعلى ذلك لو أن الراوي كان يغلط في أحاديثه وكان هذا الغلط غالبا على صوابه أو كان مساويا للصواب فهذا فاحش الغلط. طب نفترض أنه كان يغلط أحيانا لكن الغلط كان قليلا، فهذا لا يؤثر باعتبار أن أنه لا يوجد إنسان لا يخلو من الغلط والنسيان، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وما من عالم إلا وله زلة. وإحنا كنا ذكرنا قبل ذلك أن شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى على جلالة قدره في الحديث، حتى إنه لقب بأمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من اشتغل بالجرح والتعديل كما لا يخفى علينا. عد العلماء في أحاديثه حوالي 300 حديث وقع فيه الغلط، لكن لو إحنا نظرنا 300 حديث من أحاديث شعبة، ممكن لما الواحد يسمع الرقم ده يظن أن شعبة كان كثير الغلط، والحقيقة على خلاف ذلك، لأن 300 حديث بالنسبة للأحاديث التي رواها شعبة هذه النسبة لا تكاد تذكر، هذه النسبة لا تكاد تذكر، لأن شعبة له مرويات كثيرة جدا، 300 بالنسبة لهذه المرويات لا تساوي شيئا. فشعبة مع جلالة قدره رحمه الله تعالى، إلا أنه لم يسلم من ذلك، ولم يسلم غيره أيضا، لا يخلو إنسان من الغلط والنسيان. فلذلك بنقول لا يكون فاحش الغلط ولا يكون حديثه منكرا إلا إذا كثر غلطه على صوابه أو كان مساويا للصواب، لكن لو كان الغلط قليلا فهذا لا يؤثر. واعتمد هذا في حكمك على الناس، يعني لو وجدت إنسانا الغالب في حديثه الصدق والتثبت فيما يقول، وأنه لا يروي أو يخبر إلا على الصواب في الغالب، ثم إنه وهم في مرة أو مرتين أو قليلا أو وهم قليلا، فمثل هذا لا يرد خبره، فمثل هذا لا يرد خبره. طيب عرفنا ما معنى فحش الغلط. طيب بالنسبة للغفلة، لو قلنا المنكر من فحش غلطه أو كثرت غفلته، إيه معنى الغفلة؟ الغفلة يعني الشخص الغافل الذي لا فطنة له، لكن في الاصطلاح يقصدون بالغافل يعني من يقع منه السهو لقلة التحفظ والتيقظ، من يقع منه السهو لقلة التحفظ والتيقظ. وهنا أيضا لا بد أن نقيد السهو أو الغفلة بالكثرة كما قلنا في الغلط. احنا قلنا الفحش، فحش الغلط هذا هو الذي يعبر عن حديثه بالمنكر، فلابد أن يكون هذا الغلط قد وقع بكثرة علشان يرد حديث هذا الراوي. كذلك بالنسبة للغفلة، الغفلة هذا مما يجرح في الراوي بلا شك، لكن لابد أن يكون هذا على سبيل الكثرة كما ذكر ذلك رحمه الله تعالى في شرحه، لأن مجرد الغفلة ليست سببا للطعن، والسبب هو قلة من يعافيه رب العالمين سبحانه وتعالى من ذلك. والحميدي رحمه الله تعالى كما في الكفاية يقول أن يكون في كتابه غلط فيقال له في ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا أو يغيره بما قالوا، وهو لا يعقل الفرق بينهما. يبقى هو في كتابه أحاديث وبعدين يحدث بهذه الأحاديث فينكر عليه المستمع فيعمل فيتنازل إلى ما قاله المستمع ويحدث به، وهو مش عارف اللي بيقوله على حاجة بيقولها وخلاص، فهذا علامة على أنه غافل طيب يأتي بقى السؤال الآن، ما هي أسباب الغفلة؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتاويه أسبابا لهذه الغفلة، ومن ذلك وهذا مما ينبغي أن ننتبه له، ذكر أن من أسباب الوقوع في الغفلة الاشتغال عن هذا الشأن بغيره، فمن اشتغل عن هذا الشأن أعني الحديث بغيره وقع في الغفلة ولا بد، كما هو الحال في كثير من أصحاب الصناعات ممن اشتغلوا بصناعاتهم على طلب الحديث، أو كثير من أهل الزهد والعبادة، يعني مش شرط أنه يكون منشغل بأمر من أمور الدنيا، ممكن يكون منشغل بأمر آخر لكن صده ذلك عن الاهتمام بالحديث كما ينبغي فوقع في الغفلة فيما يروي. وكذلك من أسباب الغفلة الخلو عن معرفة هذا الشأن، وكذلك التحديث من الحفظ، ولهذا كان جهابذة هذا الشأن ينهون عن التحديث من الحفظ، وكانوا يحثون الطلبة على أن يحدثوا من كتبهم حتى ولو كانوا حافظين لهذه الأحاديث. وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفي حد عندنا أحفظ من أحمد بن حنبل لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يحفظ ألف ألف حديث كما يقول أبو حاتم رحمه الله تعالى. أبو حاتم كان يحدث عبد الله ابن الإمام أحمد يقول إن أباك كان يحفظ ألف ألف حديث. طب عرفت منين؟ قال ذكرته فوجدته يحفظ ألف ألف حديث، ومع ذلك كان يحدث من كتاب، وكان يحث أصحابه على ذلك. علي بن المديني رحمه الله تعالى وهو شيخ الإمام البخاري وأجل من جلس إليه البخاري بشهادة البخاري نفسه، البخاري كان يقول ما هبت أحدا جلست إليه كهيبتي لعلي بن المديني، وهو يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا علي بن المديني، مع أن البخاري جلس إلى الإمام أحمد وإلى غيره من هذه الطبقة الكبيرة. فعلي بن المديني رحمه الله تعالى كان يقول أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، على جلالة قدره رحمه الله تعالى في الحفظ. طيب إيه السبب؟ لأن من أسباب الوقوع في الغفلة التحديث من الحفظ، فليس كل أحد يضبط ذلك. من أسباب الغفلة كذلك أن يدخل في حديثه ما ليس منه ويزور عليه، ده من علامات الغفلة، اللي هو يبقى بيحدث وبعدين يجي واحد يدخل في أحاديث هذا الراوي أحاديث ليست من أحاديثه، ومع ذلك يسرد هذه الأحاديث وكأنها من أحاديثه وهو لا يدري، فهذا علامة على أنه غافل، لا يضبط ما يحفظ، لا يضبط ما في كتابه، وهذا من أسباب الضعف بلا شك. وقريب من ذلك ما ذكره أيضا أنه أن يركن إلى الطلبة فيحدث بما يظن أنه من حديثه. يبقى الطلبة مفترض هم قاعدين بيسمعوا من هذا الشيخ ما يرويه، وبعدين يلقنون شيخهم فيتلقن ويحدث بما سمع من الطلبة، فهذا علامة على أنه لم يكن متفطنا لما يروي. وكذلك من هذه الأسباب الإرسال، وكذلك من هذه الأسباب التحديث من كتاب لإمكان اختلافه. شوف يعني قلنا من أسباب الغفلة كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التحديث من الحفظ، وذكر كذلك من أن من هذه الأسباب التحديث من كتاب، لكن هذا فيما لو لم يكن ضابطا لما يرويه كتابة. نعرفين أن الضبط ضبطان، ضبط كتابة وضبط صدر. ضبط كتابة أنه يحفظ كتابه من أن يقع فيه شيء من التحريف، أو أن يدخل في أحاديثه ما ليست منها، فيمكن أن يحدث من كتاب ومع ذلك يقع في الغفلة لأنه لا يضبط ما في هذا الكتاب. طيب، بعرفنا الآن إيه معنى فحش الغلط، وإيه معنى كثرة الغفلة، وقلنا كذلك من ظهر فسقه فحديثه منكر، والفسق هو الخروج، هذا من حيث اللغة، وأما في الشرع فهو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا سنجد أن الشرع أحيانا يطلق الفسق على الكفر، لأن الكافر خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ويطلق الفسق كذلك على العاصي بما دون الكفر، سواء كان بالفعل أو بالقول أو بالاعتقاد. لكن هنا المراد بالفسق ليس الكافر بلا شك، وإنما الفسق هنا يعني الذي تلبس بمعصية دون الكفر سواء بالقول أو كان بالفعل. فعلى ذلك سنجد أن بين الفسق وبين الكذب والمتهم بالكذب عموم. طيب، لو كان الفسق يشمل الكاذب ويشمل كذلك المتهم بالكذب، ليه المصنف شيخ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا أفرد الكاذب بنوع والمتهم بالكذب بنوع آخر؟ ذلك لأن القدح به أشد في هذا الفن، القدح بالكذب أشد، والقدح بالاتهام بالكذب أشد من كونه فاسقا، ولهذا أفردوا هذه الأنواع بالذكر. طيب، يبقى هنا بنقول المربي الفسق هنا يعني المتلبس بالمعصية دون الكفر، فخرج بذلك الكافر، لأن الكلام في الراوي إنما هو إذا كان مسلما، فهمنا؟ لكن الكافر هذه روايته مردودة مطروحة كما لا يخفى علينا، والأصل في ذلك هو قوله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب هذا في حال الفاسق، طيب الكافر بلا شك فروايته غير مقبولة. الحاصل يعني إن المقصود بالفاسق هنا يعني المتلبس بمعصية دون الكفر سواء كان بالقول أو كان بالفعل. طيب، يسأل سائل ويقول لو كانت بالاعتقاد، الفسق كان بالاعتقاد، ما حكم روايته؟ نقول هذا سيأتي في وصف الراوي بالبدعة، هذا سيأتي في وصف الراوي بالبدعة. فالقسم المراد بالكلام هنا هو الذي حصل منه خلل في شيء من أحكام الشرع، سواء ترك واجبا أو ارتكب محرما أو واقع معصية كما قلنا على وجه العموم فيما دون الكفر. طيب، ما حكم رواية الفاسق؟ يعني لو أن الراوي كان فاسقا وحدث، هل تقبل الرواية من هذا الفاسق؟ نقول الإجماع قد انعقد على عدم قبول رواية الفاسق، ونص على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومن هؤلاء ابن العربي في أحكام القرآن قال من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا. ليه؟ لأن الخبر أمانة والفسق قرينة تبطل الأمانة. طيب، هنا برضو سيتفرع عن هذا فرع، وهو هل يصلح أن نعد الصغائر من جملة المفسقات التي يرد بها خبر الراوي؟ لأننا قلنا المعصية فيما دون الكفر، هل يشمل ذلك الصغائر؟ هذا لا يشمل الصغائر، لأنه ما من أحد إلا ويقع في المعصية، إلا ويقع في هذه الصغيرة، والله سبحانه وتعالى يتجاوز عن ذلك. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. ويقول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. يبقى هنا المعصية إذا كانت صغيرة فهذا لا يخلو منها أحد إلا لو كان معصوما، فلهذا لا يعد هذا من جملة ما يرد به خبر الراوي. فهذا أولا. في أمر آخر، وهو الفسق لا يكون مع الشبهة. الفسق لا يكون مع الشبهة يعني إيه؟ يعني قد يكون الشخص مرتكبا للكبيرة لكنه وقع في ذلك بسبب شبهة. إزاي يعني إيه وقع في ذلك بسبب شبهة؟ كأن يشرب نبيذا وهو يعتقد أنه ليس بحرام، كمذهب أهل الكوفة فإنهم يشربون النبيذ ويستبيحون ذلك، وهو مذهب كثير من ثقاتهم وفقهائهم. فعلى ذلك لا يكون هذا مفسقا، لأنه إنما وقع في ذلك على سبيل التأويل. لذلك إحنا كنا ذكرنا قبل ذلك أيضا فيما مضى معنا إن إحنا لا بد أن ننتبه لمثل هذه المسائل. أحيانا يفسق العلماء بعض الرواة بمثل هذه المسائل، فلذلك لابد أن نكون على دراية بمذهب المجرح. قد يكون المجرح من أهل الحجاز وممن يرى حرمة شرب النبيذ وفسق من يأتي ذلك، فيأتي مثلا ويجرح أحدا ممن يستبيح شرب النبيذ بسبب هذا الأمر. فإذا لم نكن على معرفة وعلى دراية بمذهب المجرح ربما أخذنا بقوله ورددنا خبر هذا الراوي، مع أنه إنما وقع في ذلك لشبهة، شبهة التأويل، شبهة التأويل. فهذا مما ينبغي أن نتفطن له. يبقى إذن بنقول هذا لا بد أن نتفطن له في مسألة الفسق، وهو أنه لا يجتمع مع الشبهة. الأمر الثالث الذي أيضا لا بد أن ننتبه له هو أن التائب من الفسق بغير الكذب جمهور العلماء على أن روايته مقبولة. التائب من الفسق بغير الكذب فالجمهور على قبول روايته. يبقى عرفنا الآن التائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم روايته، التائب من الكذب في حديث الناس، والتائب من الفسق. التائب من الكذب في حديث النبي الجمهور على عدم قبول هذه الرواية، التائب من الكذب في حديث الناس الجمهور على قبول هذه الرواية، وكذلك التائب من الفسق الجمهور على قبول هذه الرواية. ثم قال بعد ذلك: ثم الوهم لاطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. نتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن هذا النوع حديث المعلل في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.